الحمد لله الدهر والجمال. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء مع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله للاستفادة منه ولمناصحتنا ومناصحة أبنائه في الدورات العلمية والمشرفين عليها والقائمين عليها، حيث أن الله تبارك وتعالى نفع بهذه الدورات العلمية. فلنسمع مستفيدين مصغين لحديثه وفقه الله. وعقد هذا المجلس في منزله ضحى يوم الخميس 28 من شهر رجب عام 1429 للهجرة. الله اللي رفع يعني على قدر الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبعه له، أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام بهذا اللقاء الطيب، و سوف أستجيب لهذا الطلب في حدود طاقتي، فأقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإني أوصي نفسي وإخواني السلفيين في كل مكان، بل وجميع المسلمين، بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن، وأوصي نفسي وإياهم بالاهتمام بالعلم، لأن الناس في هذا العصر في أشد الحاجة إلى وجود العلماء، ولا يتأتى وجود العلماء إلا أن تنبري منهم طوائف من طلاب العلم يعدون أنفسهم إعدادا صحيحا ليرتقوا إلى مستوى العلماء فيقود الأمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف الصالح فيما يرضي الله وفيما يخلصه من سخط الله تبارك وتعالى، من تجنيبهم المعاصي والآثام، ومن تجنيب الناس البدع والضلالات والوقوع في الشهوات، لأن الأمة هذه ما قامت إلا بالعلم، علم الكتاب والسنة، وما سادت وفتحت الدنيا إلا بالعلم والأخلاق، الأخلاق المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصيهم بتحصيل العلم وبذل الجد فيه على طريقة السلف الذين كانوا يجدون في تحصيل العلم ويرحلون المسافات الشاسعة من مشارق الأرض إلى مغاربها، وقد يسافر الرجل مدة شهر أو شهرين من أجل حديث واحد. لماذا؟ لأنهم عرفوا قيمة العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأوصيهم بالإخلاص لله تبارك وتعالى في طلب العلم، سواء فيما يدرسونه على أنفسهم وفيما يتلقونه من مشايخ العلم. وأوصيهم بالآداب والأخلاق الإسلامية، وأن يرحم الكبير الصغير، وأن يوقر الصغير والكبير. نحيي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم علما وعملا وأخلاقا وآدابا، فإن هذه الأمور قد ضعفت جدا، وهانت عند بعض الطوائف تماما، فلا أخلاق ولا آداب ولا علم ولا صدق مع الأسف الشديد. ونسأل الله أن يطهر الأرض من هذه الأصناف، وأن يخلف هذه الأصناف بخير منهم من حملة العلم والدين الصحيح والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. هذا ما أوصي به نفسي وإخواني، وأعتقد أن في هذا القدر الكفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسمح لنا بعض الأسئلة يا شيخ؟ شكر الله لصاحب الفضيلة هذه الكلمات النيرة، ونسأله سبحانه عز وجل أن يبارك في عمره وعلمه، وأن يوفقنا وإياه بالعلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.